الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر سورة الصف، الآية العاشرة من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أربح تجارة في الدنيا والآخرة هي الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. أربح تجارة في الدنيا والآخرة الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله عز وجل ينادينا بأشرف نداء وبأشرف صفة، صفة الإيمان به. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ النفس البشرية تحب ألوان التجارات والمكاسب، والذي يدلها على أشرف التجارات هو الله. من ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله عز وجل على هذه التجارة؟ ولا أصدق من الله قيل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فجعل هذه الأعمال المذكورة بمنزلة التجارة لأنهم يربحون كما يربحون في التجارة. وأعظم ربح هو الجنة، وأعظم ما يدفع عن الإنسان هو النار. التجارة اللي تعطيك أعلى شيء وأعظم شيء وتدفع عنك أسوأ شيء، فهي أعظم وأربح تجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم، وفي قراءة تنجيكم، من عذاب أليم. بين الله عز وجل هذه التجارة التي شوقنا بهذا السؤال التحضيضي، هل أدلكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم؟ لما تسمع عن هذه التجارة العظيمة بتتشوف النفس، نعرف إيه اللي مطلوب عشان ندخل في هذه التجارة، فيذكر أمرين: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله. وهو يكلم مؤمنين أصلا: يا أيها الذين آمنوا، أول الآية. فبتستشعر أنك محقق أو يتحقق فيك نصف الإيه؟ نصف الشروط، فبقي الشرط الآخر وهو الجهاد في سبيل الله، وهو الموضوع الذي تدندن السورة حوله من أولها: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أول السورة كأنهم بنيان مرصوص. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، عذاب النار؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقدم ذكر الأموال على الأنفس، وهذا في القرآن كله تقريبا يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، رغم أن الجهاد بالنفس أعلى من الجهاد بالمال، ولكن الله سبحانه وتعالى بدأ أو يبدأ دائما إلا في آية التوبة، يبدأ في كل سور القرآن بالجهاد بالمال لعدة أسباب. أولها أن هذا في ميسور الجميع تقريبا، أما الجهاد بالنفس فقد لا يتيسر لكل أحد، ولا في كل حين ولا في كل مكان، لكن الجهاد بالمال أوسع وأنسب لأكثر الخلق، رجال ونساء وصغار وكبار وهكذا. الأمر الثاني بسبب البدء في المال، لأن الأموال هي التي يبدأ بها في الإنفاق والتجهيز للجهاد، فكأنها هي الباكورة، نبدأ بالإعداد لهذا ويكون بالمال، ثم إذا أعددنا الجيوش والعدد كان الجهاد بالإيه؟ بالنفس. فقدم الأول والأول على تسلسل ترتيبه. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، لأن هذا هو الشرط الذي لا يقبل أي عمل بسواه وبغيره، الإيمان. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقرأ عبد الله بن مسعود: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فتؤمنون جاء في صيغة المضارع كأنها تفيد الاستمرارية والبقاء على هذا. ذلكم اللي هو إيه؟ الإيمان والجهاد. ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الإيمان والجهاد خير لكم من كل شيء، إن كنتم ممن يعلم فإنكم تعلمون أنه خير لكم، لا إذا كنتم من أهل الجهل. هذا كقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكثير من كلام الله عز وجل الذي هو الحق لا يدركه الناس لجهلهم هم، ولا يدرك ذلك إلا العالمون. ذلكم الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس خير لكم، أفضل ما يختاره الإنسان لنفسه هذا الطريق إن كنتم تعلمون. أما إن كنتم جهلاء فإنكم لن تدركوا إلا مكاسب الدنيا الفانية. لكن من فهم عن الله واستنارت بصيرته علم أن هذا أشرف وأعلى المكاسب وأعظم التجارة وأربحها على الإطلاق. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولهذا من آمن بالله وصدق كلامه ورغب فيما رغبه فيه وأقبل فيما أخذه إليه وحضه عليه ينبغي أن يتلمس كل باب فيه إيمان وجهاد، كل باب من أبواب الإيمان بالله ورسوله وكل باب من أبواب الجهاد بالمال والنفس تلمس، لأن هذا هو الخير لك. قال الله عز وجل يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. بيعطيك مغانم هذه التجارة. إذا دخلت في هذه التجارة فأبشر بالآتي: أولا يغفر لكم ذنوبكم، وهذا أعظم ما تشرئب إليه أعناق العقلاء، أن يغفر الله لي ذنبي، لأن الذنوب هي الموانع عن كل خير في الدنيا والآخرة، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، والله طيب ولا يقبل إلا طيبا. والذنوب والمعاصي نجاسات وخبائث عكس الطيبات، فابتداء يطهرك الله من كل ذنب. ولهذا المجاهد في سبيل الله يغفر له ذنوبه كلها إلا الدين، حقوق البشر. يغفر لكم ذنوبكم، المثوبة المترتبة على ذلك، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. وكلمة عدن معناها إقامة، جنات الإقامة الدائمة. ذلك المذكور من هذه الأشياء الفوز العظيم، هذا هو الفوز الحقيقي، لا فوز بعده ولا ظفر بمثله أبدا. مهما فزت في الدنيا بشيء فهو دون هذه الجنة، فذلك الفوز بالجنة هو الفوز العظيم على الحقيقة. من الربح العظيم أن يعطى الإنسان الدنيا، أن يعطي الإنسان الدنيا ويأخذ الآخرة. يعني أنت إلا هتقدمه في سبيل الله دنيا، مش كده؟ مال، أي شيء قدمته إنما هو من أموال ومتاع الدنيا، بأخذ في مقابل الدنيا كلها التي لا تساوي نعيمها كله، لا يساوي موضع صوت شخص واحد في الجنة. يبقى لما قدم جزء من هذه الدنيا تكون المثوبة الجنة. ولهذا قلت لكم أربح تجارة، أربح تجارة. التاجر لو اشترى حاجة بعشرة وباعها بمية يقول يا ده بتكسب مكسب ما حصلش لما كانت المضاعفة بعشرة، ها؟ يغبطه كل التجار. طيب كيف بمن يتجر في أيام قليلة معدودة من أيام الدنيا والذي يدفعه ويشتري به محدود قليل، مهما دفع يدفع إيه ويكسب بعدها جنة عرضها السماوات والأرض خالدا فيها أبدا. تخيلت مقدار التفاوت بين ثمن الشراء وثمن البيع اللي هو الربح، ها؟ المبذول المصروف أو المشترى به دنيا في أيام قليلة والمثوبة باقية لا تنقطع أبدا، ليس في دنيا بل في جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا قال الله عز وجل ذلك الفوز الإيه؟ العظيم، أنه فعلا فوز عظيم. وأخرى غير هذا الفوز العظيم بجنة عرضها السماوات والأرض، هناك مكاسب أخرى تحبونها. واحنا بنحبش الجنة يعني، هي اللي فات دي كانت الجنة، طب وفي مكاسب تانية بتحبوها أنتم أهل الدنيا والناس في الدنيا. فالله عز وجل من رحمته لم يجعل لهم المثوبات الغيبية وفقط، بل ذكر لهم من المكاسب والمثوبات ما يدركون حلاوته هم بفطرتهم الضعيفة في الدنيا. قال وأخرى، ومكاسب أخرى وخصلة أخرى وأمور أخرى تحبونها في العاجل في الدنيا مع ثواب الآخرة. ما هي يا رب؟ قال نصر من الله وفتح قريب. هو ده اللي بنفرح به في الدنيا، لما تحس انك لما جهدت وعملت انتصرت. لكن ان لم تنتصر في الدنيا وان لم يفتح لك في الدنيا، جاهد او جاهدت ولم تظفر باي شيء في الدنيا، اليست الجنه كافيه؟ يعني جاهدت الجهاد في سبيل الله لا فيه نصر ولا هتكسب الجولة، والظالمين هيدنوهم هم اللي فايزين في الجولة، وانت مالكش حاجة في الدنيا خالص، مثوبة لهذا الجهاد مفيش حاجة في الدنيا خالص، لكنك لك الفوز العظيم، لك جنة عرضها السماوات والأرض بما فيها، ترضى أم لا ترضى؟ فما بالكم؟ والله عز وجل من رحمته بشرنا في نهاية الآية وبشر المؤمنين، بشرنا لضعفنا بمكاسب عاجلة في الدنيا. فآمن بالله ورسوله وجاهد فلك المكاسب العاجلة غير الفوز العظيم المدخر لك في الآخرة. وأخرى تحبونها نصر من الله، الأخرى نصر من الله دي بدل من كلمة أخرى، نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله لو كان الكلام للنبي والصحابة يبقى نصر على قريش وفتح مكة وفتح فارس وفتح الروم، كل هذا من النصر والفتح القريب الذي تحقق بوعد الله. وبشر المؤمنين أي بشرهم بالنصر والفتح، وبشرهم بالجنة الفوز العظيم. نقول الآيات دي تاني مع بعض. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، حقيقة يا إخواني. النفس البشرية الصحيحة المؤمنة لا تطيق أصلا أن تعيش بغير الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، النفس الصحيحة. وتبقى النفس أصلا تضيق بها الدنيا كلها من غير هذين الإيمان والجهاد. النفس الصحيحة صاحبة الهمة العالية إذا رأت الدنيا وما فيها بمستوياتها الهابطة الدنية من اسمها، والاهتمامات كلها اهتمامات هزيلة، عشان يعمل إيه؟ يعني تلاقي اهتمامات كله أنه يبني عمارة، أنه يجيب كذا، أنه يأخذ شهادة. ده أنا بقول لك بيوت الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة، ترابها مسك، حصباؤها الحجارة اللي فيها لؤلؤ. النفس صاحبة الهمة العالية لا تطيق أصلا تجارات الدنيا والاكتفاء بها، دائما تجد عندها تشوق، لا تتردد لحظة في أي عمل يحقق لها هذا المكسب العظيم والفوز العظيم بهذه الجنة التي وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وهذا هو الوصف وهذا هو الكلام. ولكن الحقيقة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، وبالتالي نفس العبد تطوق دائما إلى ذلك، نفس العبد المؤمن. أما من رضي بالسفليات فهو مغمور فيها، منغمس، لا تنفك عنه ولا ينفك عنه، فما يحسش بالكلام ده. ولهذا عز وجل قال ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كانت مفاهيم الإيمان عندك ومعانيه وتصور الجنة وما في الجنة وإن ما فيش مقارنة بينها وبين ما نحن فيه في الدنيا، إذا كانت صلاة ده صحيحا عندك فستدرك معنى هذا الكلام وتعلم عظم هذا الفضل والأجر والفوز. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، هذه هي العاجلة، أما الآجلة فأعظم وأجل. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون فآمن قال الحواريون نحن أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، الحواريون أنصار عيسى عليه السلام، تلاميذ المسيح عليه السلام، كانوا ينقطعون للتلقي عنه، وبعد أن رفع عليه السلام هم الذين قاموا بنشر التوحيد والحفاظ على دين الله عز وجل الإسلام، هؤلاء هم الحواريون. من يحب أن يحشر معهم؟ موحدون. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما كان هؤلاء الحواريون، كونوا أنصار الله يعني داوموا على ما أنتم عليه من نصرة الدين، في قراءة كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله. في الحقيقة أخواني هذا تشريف عظيم لنا، تشريف عظيم لنا، كونوا أنصار الله يعني أنصار دينه ده تشريف لمن كان ناصرا لدين الله، انت الذي تنال المكان، والا فالله عز وجل يحمي دينه وينصر دينه ويفعل ما يشاء. ولكن من رحمته بنا اراد لنا هذه الكرامه، كونوا انصار الله، داوموا على نصرة دين الله، داوموا على هذه الكرامة التي ترفعكم عند الله، مثل ما فعل الحواريون، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. فكما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بهذا الخطاب الرباني أن يكونوا أنصار لله، قد عرض هذا العرض عيسى عليه السلام على الحواريين، ولا يزال العرض قائما، من ينصر دين الله؟ من يكون في ركب الداعين إليه وإلى شريعته؟ كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، يعني انصروا الدين نصرة كنصرة هؤلاء. وسبحان الله، لا يضل عنده سعي أحد أبدا، وهو الذي يمن على عباده، ولكنه يعظم فعلهم، وهو الفاعل على الحقيقة. وهذا من رحمة الله بنا، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. بعض الناس قالوا إلى بمعنى مع، من أنصاري مع الله، يعني الله ينصرني وأنتم تنصرونني وتؤيدوني كبشر، من أنصاري فيما يقرب إلى الله، من أنصاري وأنا ذاهب إلى الله، أنا رايح لربنا، أنا ذهابي وانطلاقي إلى الله، فمن أنصاري إلى الله. هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها العلماء، يبقى من أنصاري إلى الله يعني إلى دين الله، أو إلى الله يعني مع الله، إلى الله فيما يقرب إلى الله، أو من أنصاري وأنا متوجه إلى نصرة الله، مين يكون معايا؟ كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله، خلص أصحابه الحواريون. قال الحواريون آمنا بالله، نحن أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. لما دعاهم وعرض عليهم هذا العرض الهائل، ها، منهم من آمن ومنهم من كفر، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. طائفة آمنت بعيسى وطائفة كفرت به، بعد ما رفع الله عيسى عليه السلام إليه افترق هؤلاء، منهم من بقي على ما هو عليه وإلى ما عهد إليه المسيح من التوحيد، ومنهم من كفر. وهذا شأن الأزمات والشدائد، تبين الناس هل كان يؤمن بالله ولا كان إيمان بشخص المسيح، فلما وجد أن المسيح غير موجود معهم خلاص كفر. يا ترى هو ده الحال، ولا هو ثابت على الإيمان حتى بعد أن رفع المسيح عليه السلام؟ والنص هنا يحتمل أحد معنيين، فآمن الطائفة الذين آمنوا برسالة عيسى هم المسيحيون، ها، إطلاقا، عموما من استقام ومن ولم تدخل في عقيدته الانحراف، وأيدهم الله عز وجل على اليهود الذين لم يؤمنوا به أصلا كما هو معروف في التاريخ، أو الذين آمنوا الذين ظلوا على التوحيد في وجه المؤلهين لعيسى والمثلثين وسائر النحل، وهم أصناف وألوان وطوائف وملل ونحل. بقي الطائفة على التوحيد، لأن الله ما أرسل رسولا إلا يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، كما قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. دعوة التوحيد، فآمنت الطائفة وبقيت على التوحيد. ظهر من قال بعد أن رفع عيسى عليه السلام ابن الله أو من جعله إلها أو من فلث وغيرها من الانحرافات. فآمنت الطائفة وبقيت على التوحيد، وكفرت طائفة وقطاع عريض جدا من هؤلاء. وبالتالي لما آمنت هذه الطائفة القليلة وبقيت على التوحيد ظلت تتلو الإنجيل والذي فيه البشارة بأحمد وينتظرون أحمد عليه الصلاة والسلام. ظل هؤلاء الموحدون لما رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله إليه. لما رفعه الله عز وجل إليه انقسم الطوائف النصارى إلى فرق وملل، أيا كانت الفرق والملل كلها على الكفر إلا طائفة الموحدين. ما تفرقش معانا بقى، قالوا إله، قالوا ابن الله، قالوا ثالث ثلاثة، قالوا إيه، ما تفرقش، من كله كفر. لكن بقيت طائفة قليلة منهم على ما عهد إليهم عيسى وما أمرهم به نبي الله ورسوله المسيح ابن مريم، فظلوا على التوحيد. فلما ظلوا على ذلك ظلوا يتلون الإنجيل وينتظرون النبي الذي بشرهم به عيسى عليه السلام. وهذا بقي الطائفة، وهذا من فضل الله أن يبقى دائما في الزمان من يذكر بالخير ويذكر الحق، حتى إذا جاء مثل سلمان الفارسي ويروح كده للقس يقول له ما أنتش عارف حد خالص في الزمان ده، ولكنه قد أضلنا زمان نبي بشر به عيسى يأتي في خاتم الزمان وهو في أرض ذات نخل وبين كتفيه كذا وكذا، يصف له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي سلمان ويرى العلامات ويرى الأمارات في المكان وفي الشخص صلى الله عليه وسلم فيدخل في الإسلام. دائما تبقى طائفة من الموحدين تحمل الراية، فمن ابتغى الحق وجدها. فآمنت طائفة من بني إسرائيل بعد أن رفع عيسى، وكفرت طائفة تفرقوا وتقاتلوا وبدأت الحروب بين موحدين وبين كفر. تكون من شوية أتباع عيسى عليه السلام، أيوة، ولما مات فتنوا، آسف، ولما رفع فتنوا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، قوينا الموحدين منهم المحقين على المبطلين عدوهم، فأصبحوا ظاهرين. ما معنى ظاهرين؟ الظهور، العلو والغلبة والنصر. فأصبحوا ظاهرين أي غالبين عالين. والمعنى فأيدنا المسلمين على الفرقتين جميعا. وبالتالي إخواني نحن ما عندنا إلا مؤمن وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أن كانت ملل الكفر، أن كان مين هو اللي عبد من دون الله، مين هو اللي أشرك مع الله، في النهاية كله إيه؟ كفر وشرك. واضح. ويبقى أهل الإسلام ظاهرين أبدا، عالين غالبين. وعرفنا من قبل أن نصرتهم وغلبتهم إنما هي في الحقيقة ثباتهم على هذا الدين، ثباتهم على هذا الدين. بهذا نكون قد انتهينا من سورة الصف. تعالوا كده ننظر إليها نظرة إجمالية، نظرة إجمالية. أول السورة تسبيح لله عز وجل، تسبيح لله عز وجل حتى يتضح في قلبك إن المرجع والمرد والمنبع اللي يصدر عنه ذلك كله هو الله الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. والتصور ده ما يغيبش عن بالك أبدا، ربك الذي تعبده هو رب كل شيء، والدين الذي تعتنقه هو دين رب السماوات والأرض المسبح سبحانه وتعالى المنزه. ده أول السورة. ثم توبيخ لمؤمنين أصحاب كلام وفقط، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مؤمنين إذا جد الجد فإنك لا تجدون. ففي السلامة يتكلمون، وفي الشدائد لا تجد منهم خيرا. كانوا يعدون ويسألون عن أفضل الأعمال، فقيل لهم الجهاد، فلما شرع الجهاد تكاسلوا وتباطأ. ثم بين الله سبحانه وتعالى إن الذي يحبه، أن الذي يحبه سبحانه وتعالى هو، إن الله يحب الذين يقاتلون، دي واحد، اثنين في سبيله، ثلاثة صفا كأنهم بنيان مرصوص. خلاص، ده مطلع الصورة. مطلع الصورة الأمر الشامل، الأمر المقيت البغيض إلى الله، الأمر المحبب إلى الله. خلص مطلع الصورة ومقدمة الصورة. ثانيا أعطاك أيضا شمول لقصة الموحدين من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. زاغوا ومالوا عن الحق ولم يتبعوه ولم ينصروه ولم يؤيدوه عليه السلام، وعبدوا العجل، أمور اللي ذكرناها المرة الماضية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما ينفعوش للخلافة في الأرض، وما ينفعوش لحمل رسالة. ثم جاءت رسالة عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، لجأ بها موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صف واحد وبنيان واحد، بنيان الموحدين. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نفس الكلام، الأولون زاغوا وهؤلاء زاغوا. قال الله عز وجل: ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هؤلاء وهؤلاء، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فكان تمام النور أن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بالرسالة الخاتمة التي تصدق ما بين يديها من التوراة والإنجيل. فما أرسل الله نبيا إلا ويصدق من قبله ويبشر بمن بعده حتى يكتمل الصف والبنيان. فكان ما أراد الله سبحانه وتعالى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام، هو الذي أرسل رسوله الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم جاء النداء الخاتم في السورة اللي خدناه اليوم، يتوافق مع أول السورة وما ورد في وسطها. أول السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فكان الترغيب في هذا الجهاد في سبيل الله بشتى المرغبات. فأصحاب النفوس الزكية العالية رغبوا ابتداء بالفوز العظيم الذي هو جنة عرضها السماوات والأرض، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم بعد ذلك لنفوسهم أقل ولا تزال متعلقة بالدنيا، أيضا رغبهم قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ثم تأتي النداء الأخير في السورة بأن يكونوا أنصارا لله، أن يكونوا أنصارا لله عز وجل، ولا يكونوا ممن يقولون ولا يفعلون. بنربط أول السورة بآخر، كونوا أنصار الله، اعملوا لا تكتفوا بالقول، كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فعلا إلى أن رفع الله عز وجل عيسى فانقسموا طائفتين، فآمن الطائفة وكفر الطائفة، قال الله فأيدنا الذين آمنوا. فلا يزال الموحدون يا إخواني ظاهرين إلى أن تقوم الساعة، فاللهم توفنا على التوحيد. تفضل تفضل. نعم. تبخل بالنفس. تبخل بالنفس. يعني هي مستعدة تجاهل وتبقى تسلق لها في مشاكلها لمدها مقدمة نفسها. تاني صعب أول دكتور، يعني واحد يشح بماله ولا يشح بنفسه، ما هم تذهب نفسه يبقى ذهب كل شيء، لا استمتع بماله ولا بغيره. تاني الواحد يشح بنفسه ولا يشح بماله. وكمان الآيات كلها اللي وردت في هذا الأمر مال. آه نعم نعم. هو يعني كم يستعش بينه يعني ألف الشحيحة المال وهي جاهزة تقول بسم الله دخلت الجنة والفردوس الأعلى المال أعز من النفس. ما فيش المال أعز من النفس، يعني خذ خذ روحي ولا تأخذ. حدش كلمة. آه لا صح، هما العكس، هما دايما يقولوا اللي بتشح بالنفس لك ما تشحش بالمال. يعني ممكن اشح بنفسي او تخرج في جهاد السبيل، لا لا ما تاخدنيش، بس خد عايز كام، خد ألف وبس ما تاخدنيش. ولهذا اللي بيعوزوا ياخدوا منه فلوس اللي عليه بيحبسوه، هنأذيك في نفسك عشان تدافع عن نفسك بمالك. والله اعلم. اتفضل. كان من الايه؟ اه طبعا صوره من صور الطائفه اللي بقيت على التوحيد ورقه بن نوفل، ولكن ورقه بن نوفل شهد النبي صلى الله عليه وسلم، اول واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجه. كان على مله عيسى عليه السلام، كانش على مله العرب. طب انت على مله عيسى ولا مش على مله عيسى؟ على ملة إبراهيم وعيسى وموسى. الإسلام قالوا يتعبدون بالله عز وجل ويزعمون أنهم على ملة إبراهيم مع الشرك وما كان من المشركين. ربنا رد عليه. نعم هم سيدنا وابن الله كان على يعني الطائفة الباقية اللي هي كانت على التوحيد ولكن بشر بسيطة كانت على المسيح يعني خلافة للعرب مشركة العرب. آه فهمت أصلا. لا هو المشركون سواء من مشركي العرب اللي عبدوا الأصنام أو من مشركي أهل الكتاب اللي قال له عيسى أو جعلوا الثالث ثلاثة، كل شرك، كل شرك وكل كفر. وبالتالي احنا نتكلم عن طائفتين اللي هم كانوا اصلا تبع عيسى عليه السلام، منهم من امن ومنهم من كفر، لكن في طوائف كفريه اخرى عبدوا شمس، عبدوا احجار، عبدوا اي شيء اخر في موجودين. لكن الصوره الان ان تكونوا انصار الله كما قال عيسى من الحواريين من انصار الى الله، ثم بين أنهم ما بقوا جميعا على هذا الحق، وده كأنه تحذير لنا. خلي بالك أنت ممكن في أول الأمر تكون من أتباع النبي، ثم بعد ذلك تحصل فتنة واختبار وابتلاء فتكون من الطائفة الأخرى. فنسأل الله الثبات حتى الممات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.